بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين هل تحرم؟ عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وفي رواية: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. باب التحريم بخمس رضعات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.